السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في أيام دهره نفحات يتجلى بها على عباده فيغفر الزلات ويضاعف الحسنات وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخواني وأحبابي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. إن من رحمة الله عز وجل بعباده أن الله تعالى يسوق لنا من مواسم الطاعات ما يغفر به الزلات ويضاعف به الحسنات ويقيل به العثرات. وقد أنعم الله عز وجل سبحانه جل جلاله له الثناء الحسن الجميل، أنعم علينا وتفضل علينا وتكرم علينا أن بلغنا العشر الأول من ذي الحجة. ومن رحمة الله عز وجل بنا أننا ما زلنا على قيد الحياة، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا غدا بإذن الله عز وجل يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. أقول إخواني وأحبابي، يوم عرفة في اجتماعه بيوم الجمعة له ميزات عظيمة جدا لا تجتمع إلا في أمهات العبادات. يبقى يوم عرفة موافق ليوم الجمعة له مزايا خصها أهل العلم وتحدثوا عنها، خاصة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي غير العباد في جزئه الأول. فقال بأن يوم عرفة يوم يعني وقفة عرفة إذا اجتمعت مع الجمعة فلذلك ميزات، منها اجتماع اليومين اللذين هما أفضل أيام الدنيا، أفضل الأيام. يبقى اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل يوم الجمعة: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. الله أكبر. يبقى لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. يبقى ده أفضلية يوم الجمعة. طب ويوم عرفة يدخل في الأيام التي بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العبادة فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فلذلك توافق يوم الجمعة، وهو يوم عظيم جليل له مزية في الإسلام، واجتمع معه يوم عرفة، وهو كذلك من الأيام الطيبات المباركات العشر الأول من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا كما خصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث. الميزة الثانية في اجتماع يوم الجمعة مع يوم عرفة أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، وأكثر الأقوال أنها بعد العصر. يعني من مميزات يوم الجمعة أن في ساعة إجابة، وساعة الإجابة اختلف فيها أهل العلم، ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنها بعد العصر، واستدل على ذلك ببعض الروايات في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وفي رواية عند الإمام الترمذي، هذا شاهد عند الترمذي: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس، وسنده حسن بالشواهد. يبقى ده الكلام على الساعة التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، ساعة الإجابة. تعال مقابل ذلك أهل الموقف، يعني أهل عرفة، وهم وقوف بعرفة. أهل عرفة كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع، والناس كذلك من لم يحجوا بيت الله عز وجل الحرام ولم يكتب لهم في هذا اليوم بعد العصر يعني يوم الجمعة يرفعون أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يغفر لهم. فاجتمع يوم عرفة مع يوم الجمعة، وهذه ميزة عظيمة في استجابة الدعاء. ثلاثة، موافقته ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت وقفة النبي بعرفة في يوم الجمعة. الله أكبر، يعني كون إن احنا ربنا عز وجل يبلغنا غدا بإذن الله عز وجل هذا اليوم يوم عرفة مع اجتماع الجمعة، هذا موافق ليوم وقفة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما في قول عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال عمر: والمكان الذي نزلت فيه. قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة ونحن واقفون معه بعرفة. يبقى ميزة ان ربنا عز وجل يبلغنا غدا بإذنه سبحانه هذا اليوم يوم عرفة، واجتمع معه ايه كمان؟ الجمعة، الاثنين في يوم واحد، الجمعة ويوم عرفة، الوقوف بعرفة. وهذا موافق لوقفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة. كذلك أن في هذا اليوم اللي في اجتماع الجمعة مع يوم عرفة أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، بنلتف كل مساجد الدنيا، اجتمع الناس لسماع الخطبة واجتمع الناس لصلاة الجمعة. في نفس التوقيت يوافق ذلك اجتماع الناس أهل عرفة بعرفة، فيحصل من اجتماع المسلمين في المساجد وموقفهم من الدعاء والتضرع بما لا يحصل في يوم سواه. الله أكبر، يعني الناس مجتمعين في المساجد لخطبة الجمعة ولصلاة الجمعة وللدعاء والتضرع والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، وكذلك الناس اجتمعوا في عرفة بعرفة يسألون الله عز وجل وتضرعون إليه أن يقيل عنهم العثرات وأن يغفر لهم الزلات وأن يتقبل منهم الحسنات وأن يكفر عنهم السيئات. كذلك من الميزات أن يوم الجمعة يوم عيد لاجتماع الناس فيه، ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة. إحنا عندنا غير الحجاج، يوم الجمعة يوم عيد غدا بإذن الله، ويوم عرفة كذلك يوم عيد بالنسبة لمن حجوا بيت الله عز وجل الحرام ووقفوا بعرفة. واستدل أهل العلم على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. وفي بعض الروايات: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق وأيام التشريق عيدنا وهي أيام أكل وشرب. يبقى اجتمع يوم العيد، عفوا، اجتمع يوم عرفة بيوم الجمعة، ويوم الجمعة بالنسبة لمن لم يكتب له الحج يوم عيد، ومن كتب له الحج ووقف بعرفة فهو كذلك عنده يوم عيد. كذلك من الميزات لاجتماع يوم عرفة بيوم الجمعة أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين وإتمام نعمته عليهم. ففي البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم، أي في القرآن الكريم، لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة، بعرفة في يوم الجمعة، ونحن واقفون معه بعرفة. الله أكبر، يبقى يوم عرفة مع يوم الجمعة هذا اليوم الذي اكتمل فيه الدين وتمت فيه النعمة على أهل الإيمان، فلا يزاد في الإسلام ولا ينقص منه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك من الميزات أنه موافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة، فإن القيامة ستقوم في يوم الجمعة كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. الله أكبر. يبقى ده موافق ليوم العرض الأعظم على الله عز وجل. وفي يوم عرفة يتذكر الإنسان الموقف الأعظم بين يدي الرب سبحانه جل جلاله في هذا اليوم بعينه. انظر من حولك ترى أهل عرفة جميعا رفعوا أكف الضراعة إلى الله عز وجل يسألون ربهم عز وجل مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفع الدرجات، بل إن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة، يدنو ويباهي بهم الملائكة ثم يقول لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. طب جايين ليه؟ يسألون الله عز وجل مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفع الدرجات. كذلك أنه يدنو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ الله عز وجل يقول لملائكته عن أهل الموقف: ماذا أراد هؤلاء؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله أكبر. أشهدكم أني قد غفرت لهم. وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلا يسأل خيرا، فيقربون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة، ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب: أحدهما قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة، ارفع ايدك الى الله عز وجل ادعو والله عز وجل يستجيب دعائك، والثاني قربه الخاص من اهل عرفة ومباهاته بهم ملائكة. فتستشعر قلوب اهل الايمان هذه الامور فتزداد قوة الى قوتها وفرحا وسرورا وابتهاجا ورجاء لفضل ربها وكرمه. اذا اخواني، اجتماع يوم العيد يوم وقفة عرفات مع يوم الجمعة له ميزات عظيمة جدا تحدث عنها أهل الإسلام وذكرنا طرفا منها، ذكرتها لنتنافس في فعل الخيرات غدا بإذن الله عز وجل. فلذلك هذه النقطة الثانية نتكلم عنها النهاردة في هذه الليلة، وهي الأعمال التي ينبغي على العبد أن يتلبث بها في يوم عرفة. سنذكر أعمال عامة ذكرت في الأحاديث وفي بعض الآيات، ثم نعرج بعد ذلك على بعض الأعمال هنذكر بعض الأعمال الخاصة ونعرج بعد ذلك على بعض الأعمال العامة. من أجل الأعمال التي ينشغل بها العبد في يوم عرفة الصيام. تخيل هتصوم 12 ساعة 13 14 ساعة، يقابل ذلك مغفرة الذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، سنة ماضية وسنة آتية. واستدل أهل العلم على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة. اوعى تضيع منك صيام يوم عرفة، الله جل جلاله والله سيعينك. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، توكل على الله عز وجل والله يعينك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر الله له سنتين، سنة امامه وسنة خلفه. اياك ان تنسى. غدا الجمعة ذكر الناس بهذا الحديث في الصلوات، ذكر الناس بفضل يوم عرفة، خلاص تبقى الناس صايمة، ذكر الناس بفضل يوم عرفة وبهذه الميزات التي تحدثنا عنها. اكتب ذلك على الواتس، على الفايبر، على البرامج الحديثة، على الفيسبوك، اكتب ذلك في رسائل وابعثها لإخوانك، تذكر الناس بالصيام فلعل أحدا أن يصوم بصيامك. والله يا عبد الله، لو تدبرت في كرم الله عز وجل الودود ما ضيعت صيام هذا اليوم أبدا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. الله أكبر. في بعض الروايات: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. الله عز وجل يباعد وجهك عن النار 70 سنة بسبب أنك صمت 13 أو 14 ساعة ليوم واحد. من منا يضيع هذا اليوم؟ أبدا. سن العاقل يغتنم هذه المواسم، يغتنم هذه المواسم بالطاعات. كذلك يا إخوان، من أجل الأعمال في يوم عرفة الدعاء، خاصة بعد العصر، وقد اجتمع يوم عرفة مع يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فالتمسوها الساعة في يوم الجمعة اللي فيها إجابة الدعاء، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر فلا تضيع يا عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. اسمع كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. قال: وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره. الله أكبر. وفي ذلك دليل أيضا على مضاعفة الثواب والحسنات. فلا تضيع يا عبد الله الدعاء. قل الصيام ثم الدعاء، الدعاء، الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وتدبر هذا الكلام النفيس، قال رحمه الله تعالى: فهذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء، يوم عرفة. قال: فهذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء، فينبغي أن يستفرغ الإنسان وسعه في الذكر والدعاء وقراءة القرآن، وأن يدعو بأنواع الأدعية، ويأتي بأنواع الأذكار. حتى لو جبت كتاب أذكار مكتوب في الأدعية ودعوت فهو حسن. ويدعو لنفسه ويذكر في كل مكان. لما قال في كل مكان، كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى الأسواق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، رواه البخاري. فلذلك ينبغي التكبير يا عباد الله. ثم قال: ويدعو منفردا ومع جماعة، ويدعو لنفسه ووالديه وأقاربه ومشايخه وأصحابه وأصدقائه وأحبابه وسائر من أحسن إليه وجميع المسلمين. ثم قال: وليحذر كل الحذر من التقصير في ذلك كله، فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره. الله أكبر. ولذلك في هذا اليوم أكثر من الدعاء بعتق رقبتك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا والسامعين والحاضرين ومن قال آمين. وأكثر من الدعاء عبد الله بعتق رقبتك من النار. هتسمع كلام للإمام ابن عبد البر، والله لما قرأته لأول مرة أجهشت بالبكاء. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة، يعني يباهي بأهل الموقف أهل عرفة الملائكة، ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ شوف ابن عبد البر بيقول إيه؟ يقول رحمه الله: والعتق أي من النار لأهل الموقف وأهل الأمصار. وأهل الأمصار أي من لم يقفوا بعرفة، يلي بتسمعني، يلي ما انتش موجود الآن لكي تذهب إلى عرفة، انت الوقت موجود اهو في بيتك. العتق كذلك لك لأهل الموقف ولأهل الأمصار. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدن ثم يباهي أي بأهل الموقف، ثم يباهي بهم الملائكة ويقول ماذا أراد هؤلاء. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: والعتق لأهل الموقف الواقفين في عرفة، ولأهل الأمصار أي الموجودين في بيوتهم. فلذلك في هذا اليوم غدا بإذنه سبحانه أكثر من الدعاء في يوم عرفة بأن يعتق الله تعالى رقبتك من النار. كذلك اشغل نفسك بذكر الله تعالى، فقد قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: والأيام المعلومات عشر ذي الحجة، وفي بعض الروايات بين التصريح والتضعيف: فأكثروا فيهن من التهليل فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أكثر من قول لا إله إلا الله، أكثر من قول الله أكبر، أكثر من قول الحمد لله. اسمع بقى كلام العلماء، عشان في بعض الناس عندها مسألة اللبس في مسألة التكبير دي. العلماء قالوا: قال والتكبير ينقسم إلى قسمين، تكبير مقيد وتكبير مطلق. التكبير المقيد يعني يكون عقب الصلوات المفروضة. التكبير المقيد اللي بيطلقه العلماء تكبير مقيد، ده بيكون بعد السلام في الصلاة عقب الصلوات المفروضة. متى يبدأ؟ يبدأ من فجر يوم عرفة. يبدأ الفجر اللي جاي ده، يبدأ من فجر يوم عرفة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ولم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. وأصح ما ورد عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. ده التكبير المقيد اللي بعد الصلوات، يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام منى. طيب التكبير المطلق ده بيكون في عموم الأوقات، في أي وقت من ليل أو نهار، ويبدأ من أول ذي الحجة، يبدأ من أول دخول شهر ذي الحجة. فقد أورد البخاري أن ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. وتنبيه: التكبير لا يشرع جماعة، التكبير لا يشرع جماعة. وهذه من مخالفات يوم العيد، ان بيجتمع صفين في المسجد، صف قاعد شمال وقاعد يمين، ده ماسك مايك وده مايك، دول يبدأوا جماعة ودول جماعة، ليس هذا من السنة أبدا. والدليل على ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، لم يجتمعوا، والنبي ما أنكر عليهم، والحديث عند مسلم، منهم اللي يقول لا إله إلا الله، ومنهم المكبر الذي يقول الله أكبر. فاجتماع الناس على التكبير ليس من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الأعمال التي ننشغل بها في يوم عرفة المحافظة على الصلوات في جماعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. النزل ما يعد للضيف من الكرامات. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. الله أكبر، ده لو أن واحدا من أمراء الدنيا يحبك لأكرمك، فما بالك بالكريم جل جلاله الودود الذي يتودد إلى عباده سبحانه جل جلاله، هو الذي سيكرمك كرما غير عادي. فالله عز وجل واسع العطاء. فلذلك الحديث: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، أي ما يعد للضيف والضيف الحبيب إلى القلب. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وفي الحديث: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، نبدأ من صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ونحافظ على الصلاة في جماعة، ومن ذلك قيام الليل، صل قيام ليل. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، ده الثابت في الفرائض. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن البدن. ياللي تشتكي من الأمراض صلي قيام الليل، يا شاب يا من تقتلك الشهوة صلي قيام الليل، ياللي عاوز مغفرة السيئات ورفع الدرجات صلي قيام الليل، ما انتش قادر تصلي في آخر الليل صلي بعد العشاء ولا حرج في ذلك. حافظ على صلاة الضحى خاصة في يوم عرفة، حافظ على صلاة الضحى، لا تضيع في يوم عرفة لحظة، حتى ما تيجي تنام لا تنسى أذكار النوم، تمتم دائما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ودي أخطر الصيغ في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أقول لك أخي الحبيب حافظ على صلاة الضحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد بسند الحسن، أن الله تعالى قال: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، أكفك آخرة. الله أكبر، يكفيك الله عز وجل شر ما أهمك وشر ما أحزنك. العلماء مختلفين في ال4 ركعات، هل هما سنة الفجر وركعتي الصبح ولا صلاة الضحى؟ اجمع بين الاثنين، صلي سنة الفجر وصلي ركعتين الصبح ومع ذلك صلي صلاة الضحى. كذلك في يوم عرفة عندنا خصومات كثيرة جدا في العائلات وبين الجيران، اصلح ذات البين، كن انت أداة صلح بين الناس، اكذب الكذب المحمود من أجل أن تصلح ما بين اثنين. قول الأولين بقول عليك إنسان محترم ومؤدب وذا خلق وذا دين وانت إنسان طيب، ولكن نزغ الشيطان بينك وبينه، ما قالش الكلام ده، بس انت من باب تهدئة النفوس وتفعل ذلك مع الآخر من أجل أن تجمع الناس على كلمة سواء، خاصة إذا كانت الخصومات بين صلة الرحم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ده من باب صلة الرحم، في مشاكل في خلافات في نزاعات حاول تقضي على هذه النزاعات قبل دخول يوم العيد. تفريج الكروبات، في ناس يوم العيد ما عندوش لحمة ياكلها، وانت مش هتعمل أضحية، اشترك انت واثنين ثلاثة هاتوا كيلو لحمة، 2 كيلو 3 كيلو على قدر ما تستطيع، واذهب إلى الفقراء والمساكين والمحاويش في يوم عرفة، تلتقى كتير جدا جدا جدا، تعرف على العباد كتير جدا في منطقتك اللي انت ساكن فيها، مئات من الخلق فقراء ومساكين وارامل ومطلقات ومحتاجين، وانهم كثير لا يسالون الناس الحف، مش هترك الباب عليك، اذهب انت اليه. فلذلك بقول لك رحمك الله ورضي الله عنا وعنك، كن سبب في تفريج كربات المسلمين. وتدبر هذا الحديث، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، اسعى يا عبد الله. والحديث الذي ذكره الإمام الحافظ ابن حجر وقال أبو يعلى إسناده لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يفتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم، إلا أني أرى امرأة تبادرني، أي تسرع معي في الدخول إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأقول لها: ما لك وما أنت؟ تقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: فجدير بمن سمع ذلك الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أعظم من أن يكون الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة واحدة. فلذلك عبد الله احرص على كفالة اليتامى، احرص على إطعام اليتامى، احرص على التودد إليهم. استطعت أن أنت تشتري ملابس عيد، إذا كان عندك سعة تشتري لأولادك، عندك سعة تشتري كذلك لإخوانك وأحبابك، وتذهب أنت وأولادك غدا لدور المسنين، أو تذهب إلى اليتامى أماكن دور اليتامى، فقد فعلت خيرا، وهذا فضل عظيم طيب بإذن الله. إذا كنت صائم غدا بإذن الله لا تنسى، إن استطعت أن تفعل ذلك، أن تصنع طعاما لمن هو صائم، 2 3 4 من فقراء بس صايمين، خلاص افطار عندي انا، قل لهم الافطار عندي انا وارسل اليهم الطعام او ائتي، وهذا الافضل، تاتي بهم الى بيتك والى دارك لتكرمهم ايما اكرام وتكون خادما لهم، ان استطعت ان تفعل ذلك فهو حسن وجزاك الله خيرا. اللي انا عايز اقوله يا اخواني ان يوم عرفه غدا باذن الله عز وجل اؤكد تاكيدا شديدا جدا على الصيام في يوم عرفه، تكفير سنه ذنوب سنه ماضيه وسنه اتي، اكثر من ذكر الله عز وجل، وتكلمنا عن الذكر المقيد الذي هو بعد الصلوات ويبدا من يوم عرفه الى اخر ايام منى، وقلنا بان الذكر المطلق ده موجود في اي وقت، الذكر بجميع انواعه، ويبدا من دخول اليوم الاول من ذي الحج، ده الذكر المطلق وده الذكر المقيد. قلنا كذلك الصلوات، حفظ المحافظه على الصلوات في جماعه، كذلك مع صلاه الضحى وقيام الليل، كذلك تلاوه القران. تلاوه القران افضل ما يتعبد به العبد لربه، ان يتقرب الى الله عز وجل بالنظر في المصحف. إن أردت أن تذكر في السماء أكثر من تلاوة القرآن. تلاوة القرآن بركة، تلاوة القرآن شفاء، تلاوة القرآن توسعة في الأرزاق، تلاوة القرآن طمأنينة للقلب، تلاوة القرآن ثبات على العقيدة. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الأعمال مضاعفة، الأجر مضاعف على الأعمال في هذه الأيام. إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلذلك احرص على تلاوة القرآن. مصحفك في إيدك، ما كانش معاك المصحف، لو معاك مصحف على التليفون لا بأس أن تقرأ فيه فضل الله عز وجل. إذا كان عندك برنامج مصحف المدينة الموجود اللي اسمه آيات، أرسله في هذه الليلة لكثير جدا من إخوانك لعله يقرأ، فيكون هذا العمل سبب نجاتك. اقرأ بعد صلاة الصبح، اقرأ بعد صلاة الضحى، اقرأ بعد الظهر، بعد العصر، قبل المغرب بساعة، ارفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل مع غياب الشمس دخول وقت المغرب، وادعو الله عز وجل كثيرا. ولذلك أؤكد تأكيدا شديدا على تلاوة القرآن خاصة في يوم عرفة. ثم كذلك مواسم الطاعات تستقبل دائما وأبدا بالاستغفار. ولما؟ لأن العبد قد يحرم التوفيق للطاعات بسبب ذنوبه، فعل ذنوب استغفر الله تاب الله عز وجل عليه. فلذلك قال الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. يأتي كذلك في الصلاة، بعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وكذلك سائر العبادات. فلذلك أكثر من الاستغفار، وأفضله سيد الاستغفار كما في حديث شداد بن أوس كما في الصحيحين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أكثر من الاستغفار في يوم عرفة لتوفق للطاعات. الحسنة تدل على أختها والسيئة تدل على أختها. عبد الله أحسن الله تعالى إليك، لو في جيبك، لو أنك فقير أو الحال متوسط، حط في جيبك مجموعة من الجنيهات الفضة وضعها في جيبك، هترى الناس كثيرا جدا في الشوارع تعفو ده جنيه وده 2 جنيه وده 3 جنيه. اصدق في نيتك فلعل درهم سبق 1000 درهم وأنت لا تدري. تعالوا نتكلم في نقطة ثالثة ألا وهي سنن العيد. سمي العيد عيدا لعوده وتكراره ولأنه يعود بالسرور على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر، يعني يوم العيد العاشر من ذي الحجة، ويوم القر 11 من ذي الحجة، لأن الناس يقرون فيه بمنى. ويوم العيد له آداب ينبغي أن ينشغل العبد بها، ومن ذلك التجمل في العيد، لبس أجمل ما عندك من الثياب، وأن تضع أفضل ما عندك من الطيب. ترى بعض الناس جايب ترنج النوم إلى الصلاة، بعض الناس جايب بجامة النوم إلى الصلاة، بعض الناس جاي بعباية النوم إلى الصلاة. يا عبد الله أنت في يوم عيد، واسمع هذا الحديث، لتعلم بأن العلماء كانوا يستحبون التطيب والتزين حين يذهبون إلى مصلى العيد. كذلك يبقى من المستحبات في يوم العيد التجمل في العيد. وقد ورد ذلك في حديث عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر رضي الله عنه جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه، اشتري هذه. ثم قال: تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك. شوف كلام العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: التجمل عندهم كان مشهورا. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد. يبقى أنت يا بطل ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك، تجهز من بالليل، من يوم الوقفة من بالليل ولا بعد العصر ولا في أي وقت، أجمل ما عندك من الثياب، وأجمل الثياب البياض، أجمل ما عندك من الثياب، وأجمل ما عندك من الطيب. ثم افعل السنن الآتية والبس أجمل ما عندك من الثياب واذهب إلى مصلى العيد. كذلك الاغتسال يوم العيد قبل الخروج، دي آداب ومستحبات. الاغتسال يوم العيد قبل الخروج. فعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، قبل أن يذهب إلى المصلى لصلاة العيد كان يغتسل. كذلك تأخير الأكل إلى ما بعد صلاة العيد في الأضحى، نحن في الفطر نأكل تمرات قبل أن نذهب إلى المصلى، وأما في عيد الأضحى نأكل بعد الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، والحديث صحيح في سنن الترمذي. فعليك أن تأكل بعد رجوعك من الصلاة. كذلك صلاة العيد في المصلى بالخلاء. صلاة العيد في المساجد لا تصلى صلاة العيد في الخلاء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. قال ابن الحاج في المدخل، ابن الحاج المالكي: والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ده بيتكلم عن مسجدي، المسجد النبوي. ثم هو مع ذلك، مع فضل الصلاة في المسجد النبوي وأنها بـ1000 صلاة، مع ذلك خرج النبي وترك المسجد وصلى في الخلاء. قال ابن الحج في المدخل: فهذا دليل واضح على تأكيد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين، فهي السنة. ثم قال: وصلاتهما في المسجد بدعة إلا أن تكون ثم ضرورة، إلا لضرورة. ثم قال: وصلاتهما في المسجد بدعة إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة. كذلك من السنن والمستحبات خروج النساء بغير زينة ولا طيب. حتى المرأة الحائض تخرج إلى مصلى العيد. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى. العواتق، المقصود بالعواتق يعني البنات الأبكار البالغات أو المقاربات للبلوغ، والحيض وذوات الخدور، أي الستر. الستر موجود في جارية وفيه الجارية. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، المرأة الحيض لا تصلي ولكن تشهد الخير ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، مع عندها الثوب تلبسه جلباب تصلي فيه. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام: والحديث دليل على وجوب إخراجهن والحديث دليل على وجوب إخراجهن، أي خروج العواتق والمرأة الحائض يخرجن ليشهدن صلاة العيد. كذلك من السنة والمستحبات المشي إلى الصلاة. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا إلا ما كان من عذر. كذلك من سنن مخالفة الطريق، ذهبت من طريق خالف الطريق، أي اذهب من طريق آخر، ولذلك حكمة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. والحديث في صحيح البخاري. والسبب في مخالفة الطريق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليسلم على أهل الطريقين، اللي شافهم هو ذاهب إلى المصلى واللي شافهم في مكان آخر الطريق الآخر. والبعض قال العلة في ذلك إيه، مسألة مخالفة الطريق: واحد، ليسلم على أهل الطريقين، أو لينال بركته الفريقان أي بركة النبي. ثلاثة، ليقضي حاجة من له حاجة منهما. كذلك ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق. كذلك ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهل الإسلام وقيام الشعائر. وقيل لتكثر شهادة البقاع، يعني الأماكن اللي ماشي فيها تشهد لك عند الله يوم القيامة، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلي إحدى خطوتيه ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. كذلك من السنن التكبير أيام العيدين. في الأضحى قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودة. فسنة مؤكدة عند جمهور العلماء أن يبدأ من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى التكبير. وصيغ التكبير ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صيغة ثانية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصيغة الثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. كل ده مشروع، أما الذكر الجماعي غير مشروع. فهذا هو ما ثبت عن أصحاب النبي، خاصة عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنهم. كذلك التهنئة بالعيد، قد روي ذلك عن بعض طائفة من أصحاب النبي، فكانوا يفعلون ذلك، يقولوا: تقبل الله منا ومنكم. فعن جبير بن نفير قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا، يعني يوم العيد، يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. هذه بعض السنن يا إخواني التي تخص العيد، فعلينا أن ننشغل بها من أجل أن يكون هذا اليوم يوم بهجة وسعادة وفرح وسرور. سريعا في دقائق أحذر من المعاصي التي تقع في يوم العيد، ومن ذلك والمخالفات، ومن ذلك السهر ليلة العيد، يفضل سهران طوال الليل وجانا العيد جانا، ويضيع صلاة الفجر وينام. والبعض يستدل بحديث يقول لك: مولانا قال رسول الله: من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، رواه كذاب بن كذاب. هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الرجال، ما كثير من الرجال يفعلون ذلك، وهذا مخالف للسنة، وتشبه بالنسوة، يقف قدام المرآة وبعدين يمعجن وبعدين يحلق لحيته ويرمي اللحية في الزبالة. يا عبد الله، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، الأمر في الأحاديث للوجوب. فيجب على الرجال أن يطلقوا لحاهم، والأئمة الأربعة قد اتفقوا على ذلك من المذاهب المختلفة. كذلك من المخالفات التي تقع والمعاصي في يوم العيد المصافحة بين الرجال والنساء. قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. اوعى تقول لي مصلحة الدعوة، ألا فاتق الله. لو أن مصلحة الدعوة في مصافحة النبي والله لفعل ما فعل النبي ذلك أبدا. وعند الطبراني بسند حسن: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أحب إليه من أن يدع يده في يد امرأة لا تحل له. لا حبيب قلبي، ده أنت زي عيالي، ده أنت زي أمي، سيبك من القصص الخيبانة دي، أنت حبيبي، سيبك من مثل هذا كلام، هذا كلام لا يجوز شرعا، فلا تصافح إلا محارمك. حاضر. كذلك من المخالفات الإسراف المحرم في المفرقعات والألعاب النارية. إنسان قد يقذف ببعض الألعاب، تأتي في العين، تفقأ العين، وهذا لا يجوز من حيث الشرع، بل هذا أمر محرم. المفرقعات والصواريخ اللي بيفعلها الأولاد هذا أمر محرم كذلك، ولا تعطي ولدك المال ليفعل مثل هذا. كذلك من المخالفات اختلاط الرجال بالنساء في الجلسات العائلية، يقعدوا على الأكل بقى الأضحية وبنت عمي وبنت عمتي وبنت خالتي وزوجة أخويا ومثل هذا كلام، ألا فاتقوا الله عباد الله. كذلك من المخالفات فتح المذياع ونصب الكراسي وفتح الأماكن. عشان إيه يا عم الحاج؟ عشان أبوه مات سنة 67 أيام النكسة، أو سنة 73، أو من سنة 2000، أو من شهرين، يفتح المذياع والناس قاعدة عاملين نصبة، ماذا تفعل؟ ناس بتعزيك؟ هذا يوم الأحياء إلى يوم الأموات، هذا يوم عيد، ليه بتنكد على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك؟ وليس هذا من السنة في شيء. كذلك من المخالفات تشغيل الموسيقى والأغاني والأفلام. كذلك من المخالفات تبرج النساء خاصة المخطوبة والشاب الجميل الأنتي السكر، يقول له يا عمي لو سمحت ممكن أخد الكتكوتة ونطلع نروح نزور عمتي وخالتي وعمتها وخالتها، ألا فاتق الله يا رجل، أنت لست بذكر، أنت في عيني رجل، ملو هدومك، ألا فاتق الله ولا تسمح لخطيب ابنتك أن يفعل ذلك، ولا تسمح لابنتك أن تفعل ذلك، ولا مسألة هيقف مع ابن عماه في البلكونة وبنتي خالتها وبنتي خالته في البلكونة، هذا كلام محرم شرعا أبدا أبدا، ألا فاتقوا الله عباد الله. كذلك تبرج النساء، المرأة تلبس أجمل ما عندها من الثياب، تضع أفضل ما عندها من الطيب، تحط كل الأصباغ على وجهها، وزوجها لو شافها قال سبحان ربي ويخلق ما لا تعلمون. انت مين يا حاجة؟ دي زوجتك أم أولادك، بس المصيبة ترك الزينة بقالها 3 شهور. وانا عايز اقول للنساء، البلايا في كل مكان والشباب بيشتكي، خلي زوجك يرى منك في البيت ما يراه في الشارع. اخر حاجه خالص، تخصيص يوم العيد بزياره القبور بدعه، ليس هذا من سنه النبي، ليس هذا من سنه النبي. ان اردنا ان نحيا يوم عرفه ويوم العيد وكل ايامنا طيبه مباركه ونسعد سعاده غامره بيوم العيد، فعلينا أن نلتزم بهذه الآداب وهذه السنن وأن نبتعد عن هذه المخالفات. إخواني وأحبابي، أنا فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أمرنا بذلك، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ثم عبد الله، أكثر في هذه الليلة من الصلاة على النبي، وغدا بإذن الله عز وجل. ثم كذلك عبد الله أخي الحبيب أخي المبارك، عندك ساعة في ساعة بعد العصر من يوم الجمعة، ارفع أكف الضراعة إلى الله، وتذكر إخوانك في هذا الموقف، هم كذلك يرفعون أكف الضراعة إلى الله، كل الأرض تعج وتضج بالتذلل والتضرع والبكاء ليغفر الله عز وجل لنا الذنوب. أكثروا من الخيرات في هذه الأيام الطيبات المباركات، عل الله عز وجل أن ينجينا برحمته وفضله وكرمه. أحبكم في الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.